السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة. ندخل في باب جديد إن شاء الله اليوم، وهو باب الذكر عقب الصلاة. وذكر في هذا الباب المصنف أربع أحاديث يبين فيها، بعد أن بين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في صفة الصلاة، وفي بيان الوتر بعد ذلك، شرع في بيان الهدي الذي يكون بعد الانتهاء من الصلاة أو الذكر، سواء كان بعد التشهد قبل التسليم أو كان بعد الانتهاء من الصلاة. وهنا يقصد عقب الصلاة، عقب الانتهاء، عقب الفراغ من الصلاة. فذكر بعض الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي تقال بعد الانتهاء من الصلاة، لأن هناك أذكار يعني تقال ما بين التشهد والتسليم، وهناك أذكار تقال ما بين بعد الانتهاء أو بعد الفراغ من الصلاة، لكن هنا المقصود بأن يكون بعد السلام. وهنا يعني كأنه يقصد بعقب الصلاة المقصود بها الصلاة المفروضة، إن هذه التي نقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وغالب ما نقل في عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان في الصلوات المفروضة. وأيضا سواء كانت في الصلوات المفروضة التي هي في المسجد أو في الوتر، لأنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم، ودي سنة تغيب عن كثير يعني اللي يقرأ ويصلي الوتر الآن في المساجد، لأنه كان إذا انتهى من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. يعني أرى كثير يستبدلون بعد ما ينتهي تقبل الله تعالىكم، مع أن الذكر وارد ومقيد، والذكر المقيد في في في زمان معين أو في مكان معين أولى ويقدم عن العموم عن المطلقات، خاصة أنه حتى لم يأتي بعد الانتهاء من الوتر قول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل الله تعالىكم أو غير ذلك، بل جاء الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الوتر قال في بعض الوقت سبوح القدوس، وفي بعض رأيت سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثة، بل قالوا بأنه كان يمد في الثالثة، يمد يعني رفع الصوت في الأول والثانية، وفي الثالثة كان يمد في المرة الثالثة كما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثم جاءت طبعا أذكار ثابتة في الانتهاء من الصلاة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه كان يقول بعد كل صلاة سواء نافلة أو فريضة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا من أعظم الأذكار التي يدعو بها المرء، أن يعينه الله عز وجل على الذكر والشكر وحسن العبادة، أحوج ما نحتاج إليها حقيقة في هذا الشهر الفضيل المبارك، لأن التوفيق للعبادة هي محض فضل من الله عز وجل، ليس لأحد فيها شيء، بل هو تسديد وتوفيق من الله عز وجل. وهذا الدعاء يعني يلامس هذه المسألة، بأن يدعو المرء ربه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، لأن لا يمكن أن يحسن المرء في العبادة والذكر، بل يعني الإعانة على الذكر، وكما سنبين بأن المرء يرزق الذكر ويداوم عليه وطمأنينة القلب فيه، هذه إعانة من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا في هذا الشهر على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعموما على طاعته جميعا. ذكر المصنف الحديث الأول، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال قال رحمه الله تعالى المصنف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ قال ما كنا نعرف إن اقتضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهذا الحديث هو يبين فيها ابن عباس رضي الله عنه أو ينقل، وهذا له نقول هذا الحديث مرفوع في الحكم لهذا لتقرير مثلا لابن عباس ينقل عنه كان لا يعرف انقضاء صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وقال كان إذا رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس إن المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينقل فعل الصحابة، وهذا في إيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إقرارا، بل هو أصلا فعلا لأنه كان يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد أن انتهى من الصلاة. لكن ما نقل ابن عباس هنا ينقل عن الفعل الذي كان يحدث، فكان هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم على رفع الصوت للذكر من غير نكير. وسنبين خلاف العلماء في هذه المسألة، في مسألة هل الرفع هذه سنة مطلقة أم هي على سبيل التعليم كانت فقط. وهذا فيه أولا بيان أن نقول بأن الذكر ذكر الله عز وجل من أعظم القربات، من أعظم القربات وأعظمها ثوابا عند الله عز وجل، بل أشرفها مرتبة عند الله عز وجل وذكر الله عز وجل لقوله تعالى لقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. يعني كفى شرفا وفضلا بأن الله عز وجل عظم ذكره وفضله وقال ولذكر الله أكبر. لذلك التكبير من العبد وهذا الذكر منه هذا من أعظم وأشرف الأذكار، وفيه تمجيد وتكبير وتعظيم لله عز وجل ويحبها إلى الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذكر الله. فالذكر هو أعظم القربات عند الله عز وجل، ومن أفضل الذكر كما هو سنبين هو التكبير. وكان دأب الأمراء والملوك والقادة في الجهاد وفي بين الجند وغير ذلك وفي الملمات هو تكبير الله عز وجل أو ذكر التكبير لله عز وجل. والذكر عموما وكما قلنا من أشرف الطاعات، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المفردون؟ قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا بين الله عز وجل بين مثلا من هذا من أشرف الطاعات، ويظهر لك في آية تنقرأها كثيرا ولا نتدبرها إلا أو يعني البعض نقول يعني أن يرزق الله. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، فانظر قال اذكروني أذكركم، هنا الفضل والمنة من الله على عباده، إنك إن ذكرت الله عز وجل قال أذكركم، وانظر من الذي سيذكرك والله عز وجل الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. فمن لزم ذكر الله عز وجل جعل له أولا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ولكن الأعظم من ذلك بأنك إذا ذكرت الله عز وجل فإن الله يذكرك، إن الله يذكرك. فهذا أعظم المناقب والفضل، بأن المرء كلما داوم على الذكر يعلم بأن له مليك سبحانه وتعالى يذكره لذكره إياه، فيحرص كل منا على الذكر. وأنه يعني خاصة أن هناك الأذكار نقول أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، والأذكار المطلقة تقال في كل وقت إلا الأوقات الأماكن في كل زمان إلا في كل مكان إلا الأماكن تتكلم فيها أهل العلم في النهي عن الذكر فيها، حمامات وأماكن قضاء الحاجة وغير ذلك التي يترفع فيها عن ذكر الله عز وجل. هناك الأذكار المقيدة التي قيدت بأزمنة وقيدت بأمكنة فهذه تقدم. حتى بعض علمونا قالوا بأن الأذكار المقيدة تقدم على قراءة القرآن، يعني الذكر المقيد في زمان معين يقدم على قراءة القرآن في هذا الوقت، لأن قراءة القرآن الفضل فيها مطلق في أي وقت تقرأه. لكن لما يأتي الذكر في زمان معين كمثلا الذكر بين بعد الأذان الترديد، لذلك كثير ما نتوقف في حتى في الدروس حتى يردد الأذان، لأن هذا ذكر مقيد ويقال الدعاء بعدها، يقدم على من يقرأ القرآن في هذا الوقت يتوقف عن قراءة القرآن ويذكر هذا الذكر ويقوله، لأن الأذكار المقيدة في أوقات معينة ثوابها أعظم ومقدمة عند الله عز وجل. وقد جاءت السنة تبين بأن هناك أذكار مقيدة في دبر الصلوات، بعد أن ينتهي المرء من الصلاة ويفرغ منها، فهناك أذكار جاءت في الانتهاء من الصلاة، وهو من هذا الحديث الذي معنا الآن وهو التكبير، وهو أن أول من يسلم المصلي الإمام أو مأمون فكان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالتكبير هنا كان أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله الصحابة الكرام بعد ذلك. ثم هناك أذكار أخرى ستأتي يعني أن يتكلم عنها المصنف، ولكن هذه تبين بأن المستحب أن المرء بعد الانتهاء من الصلاة أن ينتظر ويقول هذا الذكر، وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كانت هناك حاجة تدعوه أن ينصرف سريعا، كما حدث في أنه نسي شيء من تمر الصدقة فنهض سريعا ليردها، أو أنه جاء أحد في حاجة أو غير ذلك. لكن كان المستحب أن المرء بعد أن ينتهي من الصلاة أن يجلس ويذكر هذه الأذكار. وتختلف طبعا الأذكار يعني مفصلة في السنن، عن هناك أذكار تزيد أحيانا في بعض صلاة الفجر وبعض صلاة العصر وعن باقي الصلوات. الشاهد بأن الأذكار فرق يعني عقب الصلاة له ما له من الفضل. هذا الحديث يبين أو دليل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية الذكر عقب الصلاة، لأن وذكر التكبير، أولا التكبير أنه مقيد جاء هنا في الحديث، وأيضا مشروعية الذكر عقب الصلاة. أنا أقول الذكر هذا لأن هذا الحديث فيه دلالة على ذلك، وأيضا في أنواع أخرى من الذكر جاءت لبعد الصلاة، كما بينا في حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنقول إن هذه أيضا من الأذكار التي جاءت، وتأتي أيضا حديث أخرى تبين الذكر، كما سيأتي حديث التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير ثم التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا كله أيضا جاء فيها. ولكن هنا معنى المسألة الأولى تبين مسألة الذكر بعد مشروعية الذكر. ثم المسألة الثانية وهي التي فيها الخلاف، مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، يعني وهذه طبعا اختلف فيها المذاهب، بأن هل بعد انتهاء من الصلاة ترفع الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، أم أن المسألة ليس فيها رفع للذكر. الحديث هنا جاء في هذه المسألة رفع الذكر، كما قال ابن عباس كان يعلم من قضاء الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسماع التكبير. فهنا اختلف أهل العلم على وجهين في هذه المسألة. الوجه الأول بأن وهو هذا المعتمد عند الشافعية، عند المذهب عندنا في الشافعية أيضا هذا المعتمد، بأن رفع الصوت بالتكبير بعد الذكر بعد الانتهاء من الصلاة هو الأصل فيه، يعني يفعله الإمام للتعليم، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليعلم الصحابة رضوان الله عليهم. فهو يعني عندنا هنا الكلام على أن هذا كان على سبيل التعليم وليست سنة، رفع الصوت ليس بسنة، وأنه كان فقط على سبيل التعليم حتى يعلم الصحابة ذلك، وبعد ذلك لا داعي للإمام إن تعلم الذي خلفه من المصلين علم ذلك ألا يرفع الصوت. إذن رفع الصوت لم يكن استحبابا إلا للتعليم فقط، يعني الجهر هنا يكون يسيرا وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أن يكون الجهر على صفة الديمومة. طب ما الذي جعلهم قالوا ذلك؟ قالوا لأن الأصل في الذكر هو أن يقوله المرء يعني في نفسه، لقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فالأصل في الذكر أن يكون في النفس، وهذا لا شك أنه أقرب للإخلاص وأقرب للخشوع، وأيضا أبعد عن التشوش عن الغير ويعني وتضره، أو يعني خاصة إن كان يعني كل واحد إذا جهر بالتكبير بطريقته أو على الصوت ممكن يشوش على من غيره من يصلي ويذكر الله عز وجل. فقالوا إذن الأصول عندنا تقول بأن الأصل في الذكر يكون في النفس ويكون هذا هو الأفضل والأكمل، وأن المرء يسمع نفسه فقط. طيب طب ماذا قالوا، ماذا سنفعل في هذا الحديث؟ قالوا وجهوا هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بأن المقصود من قول ابن عباس بأن كل واحد كان من الصحابة أو كان من يعني الإمام والمأمومين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان يذكر ربه بصوت يسمع فيه نفسه، لكن لما كان العدد أكثر من واحد فترتفع الأصوات وكأنها تصير كأن هناك يعني صوت ورجة للمذكر. لكن الأصل من كل واحد كان يذكر في نفسه، لكن مع اجتماع الأصوات فكان يسمع هذا الصوت. هذا يعني تخريج أو نقدر نقول تأويل أو اعتذار للحديث، بأن المقصود بأن كل منهم كان يرفع صوته بقدر بحيث لا يشوش، فهناك تكون رجة لاجتماع الأصوات يأتي بالرجة. هذا الذي عن ابن عباس، وهذا قول الذين قالوا بأن الرفع ليس سنة في حد في ذاته ولكن لتعليم الناس بس فقط. وهذا قول الشافعية كما قلنا، هو المذهب يعني تقريبا الجمهور على ذلك باستثناء الحنابلة. الحنابلة يرون كما سنبين الوجه الثاني، يقولون يشرع الذكر الجهر بالذكر عقب الصلاة، وقالوا هذا هي السنة التي جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس، وتبين بأنه كان يفعل ذلك وكان يفعل الصحابة. وقالوا فمن جهر هذا هو الذي أقرب للسنة. والحق أن المسألة ليس فيها إنكار وعلى أحد، فمن جهر لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الأول بأنه على سبيل التعليم فقط ثم بعد ذلك لا يجهر لا ينكر، وحتى يعني لابد أن يعلم أن بعض الإخوة ينكر هذا عن هذا، هذا ينكر برفع الصوت على هذا وهذا ينكر عليه، والصحيح بأن كل منهم معه سنة والمسألة الخلاف فيها واسع وكل معه هدي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن شعر أحد في الجهر مثلا بأنه لما يجهر يشوش على غيره فيراعي ذلك، ولكن عموما الكل مأجور ولا أحد مأزور إن شاء الله في هذا في هذه المسألة. نقول هذا المسألة الثانية التي في هذا الحديث، فيه بعض المسائل أيضا يعني أو فوائد نستطيع أن نقول. طبعا هو أيضا رد على أصحاب القول الأول اللي هو الذين قالوا بأن المسألة الجهر كانت على التعليم، أن ابن عباس قال كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هذه تفيد المداومة كما نقول دائما أو الأكثرية. فلو كانت المسألة على التعليم فقط ما كثر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، كانوا اكتفوا بعد أن تعلموا وأن لا يجهر. لكن هم سيرجعوا يقولوا أيضا أن الصوت الذي كان يخرج ليس جهرا، لكن هو كان صوت لكل واحد كان يقول في سره أو في نفسه. وأيضا قال ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، هو ظاهر فيها على التكرار والمداومة أيضا في ذلك. في هذا الحديث أيضا يعني إلماح على أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ممكن أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات، وهذا يمكن لصغر السن، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 13 فلم يكن حتى في التكليف والله أعلم. وهذا ذكره النووي، قال فيها إلماح في شرح مسلم على أن لإما لعذر أو أحيانا من لم يكن يحضر الجماعة للصغر، لأنه قال لم يكن يحضر لأنه كان يقول كنت أعلم بالانقضاء على لما يسمع التكبير، فهو ليس من أهل من الذين حضروا الجماعة. أو يقال بأن فيها تفسير آخر بأن كان الصبيان يقفون في موقف بعيد عن الإمام فكانوا لا يسمعون تسليم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من الصلاة، فلذلك لم يكن يعلموا بانقضاء الصلاة أو التسليم إلا بعد تكبير الإمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذه أيضا يمكن أن تكون فائدة، ومنها أيضا فائدة بأنه لم يكن يعني أحد يسمع اللي هو الجهير هذا اللي هو المسمع الذين يكون خلف الإمام أو بعد في المنتصف فيردد خلف الإمام ما يقوله حتى يسمع من في الخلف. طبعا لم يكن هناك ميكروفونات ولا شيء، فكانوا فلم يكن هناك فكان يحتاج إلى أحد يسمع الصوت، فكان هذا يعني كأنه لم يكن هناك من يسمع، لأن لم يكن لو كان هناك من يسمع لكان سمعوا تسليم المسمع أو الجهير لمن خلفه أيضا. هو هنا طبعا الحديث لم يأتي فيه أتى فيه الذكر ولم يأتي فيه الدعاء، وذكر فيه الذكر وذكر فيه التهليل كما سيأتي في الأذكار الأخرى، ولم يأتي فيه مسألة الدعاء ولم يذكر الدعاء، بل هو لم يذكر الدعاء تماما، بل أن يعني ما انتشر في بعض البدع في بعض الصلوات بأنه قد تحديدا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر أن من صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة، والمأمومون جميعا أيضا يعني يؤمنون، هذه لم تكن لا وردت. وطبعا بعضهم يخصونها بالفجر والعصر، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في ذلك في الفتاوى على أنه لم يثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يثبت ذلك على الصحابة بعد ذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولا حتى ما نقل خطأ عن الشافعي وأحمد وذلك أنه استحب ذلك، هذا لم يثبت عن الأئمة أيضا. لكن في بعض الأصحاب عند أحمد وعند أبي حنيفة استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر، لأن هاتين الصلاتين ليس بعدهما صلاة، بعد الفجر وبعد العصر بعدهما صلاة، فاستحبوا بعضهم الدعاء فقط. لكن لم يظهر، وهذا يعني لم يأتي دليل على اجتماع الإمام أو الصلاة الدعاء الإمام بعد الانتهاء وتأمين المأمومين عليه عقب الصلاة، بل هو من البدع في ذلك أيضا. لكن وردت الأذكار أن تكون بعد الصلاة بعد ذلك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال لهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، وأنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله لا إله إلا أنت. وفي رواية كان يقول أيضا ذلك بعد التشهد وبعد التسليم. فكل هذه وردت فيها الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يورد الدعاء فيها من قبل الإمام فهذا لم يأتي فيه دليلا، والمسألة توقفية. طيب، هذا الكلام في الحديث الأول. ندخل في الحديث الثاني. الصوت فيه مشكلة؟ الصوت ما زال فيه مشكلة؟ طيب، ندخل في الحديث الثاني، وحديث المغيرة. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث عن الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة أنه كتب كتابا إلى معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنهم، والكتاب من المغيرة إلى معاوية كتب له أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكان دأب الملوك والأمراء يرسلون لأهل العلم والعلماء أولي الأمر من أهل العلم يسألونهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منهم النصيحة، ويطلبون ما عندهم من علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمونه أولا ويعملون به ثانيا، ثم ينشرونه بين الناس ويلزمونهم، هم أمراء وهم الملوك والسلاطين، فكانوا لهم أن يعني ينشروا ذلك بين الرعية، وكان هذه سنن للخلفاء وللأمراء والسلاطين بعد ذلك والملوك. فهنا معاوية رضي الله عنه وارضاه أرسل إلى المغيرة بن شعبة يسأله عن ما عنده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمه شيئا ليتعلمه ويعمل به كما نقول وينشره. فكتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه هذا، فقال قال حتى ثم ذكر المولى عن وراد عن المغيرة قال أملى علي، يعني المغيرة يملي على وراد يكتب حتى يرسل الكتاب إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه. فهنا فيها لفتة استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيدوه ويكتبوه، وهذه سنة من الصحابة رضي الله عليهم. قال أملى جاية من يملي لقوله تعالى وليملي للذي عليه الحق، يكتب فيه من الإملاء، هذا في كتابة الدين جاءت في الآية. وهنا دليل كما قلنا على الاستحباب، وكان هذا استحباب للعلماء أن يقيد لهم العلم الذي يقولونه ويكتبونه وينشرونه بعد ذلك. وأيضا فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجراءها مجرى السماع، لأن عندنا السماع وعند الكتابة، الكتابة نوعين أو الكتابة عموما، أولا غير السماع، السماع أنك تتلقى سماعا كما جاءت بالأحاديث كثيرة، أبو هريرة وأنس رضي الله عنه وابن عمر يسمعون وسلم ثم ينقلونه، ولكن وهنا أيضا يأتي فيه جواز على العمل بالمكاتبة أنك تكتب، لأن المغيرة كتب حديث وسلم قال أرسل لمعاوية أن النبي وسلم كان يقول، فإذا المكاتبة أيضا دلالة على العمل بجواز عمل المكاتبة. والمكاتبة قد تكون فيها مقرونة بإجازة أو مجردة عن الإجازة كما هنا معنا الآن، يعني ممكن يكتب ويجيزه، يجيز أن يقرأ له ذلك أو ينشر ذلك عنه أو غير ذلك، أو جاب مجردا، وهي عند الاثنين عند المحدثين إجازة أيضا، يعني أيضا لما يكتب له كتاب حتى لو ما أجازوش كتب وأعطاه إياه هي عند بعض عند المحدثين إجازة أيضا. فيها أيضا العمل بالخط، العمل بالخط يعني إيش العمل بالخط؟ إذا وثق هذا الخط وعلم بأن هذا الخط لفلان وكان كتب كتابا وعلم أن هذا خطه فهو يعمل بهذا الخط. لذلك مالك رضي الله عنه وأرضاه استدل على قبول الشهادة على الخط وجعل خط الشاهد كشخصه، يعني هو يرى بأن الشاهد إذا كتب كتابا شهد فيه بما رأى وأرسله للقاضي، فإن كان القاضي يعلم بأن هذا الحق هذا الخط خط فلان ينزل ذلك منزلة الشهادة، وهذا يراه مالك على ذلك، على أن الكتابة أو إذا علم الخط بأن هذا لفلان ينزل منزلة الشهادة أو السماع حتى. طيب هذا أيضا في هذا الحديث قبول خبر الواحد، والمسألة فيها طبعا يعني حديث كثيرة في قبول خبر الواحد، لأن هنا المغيرة هو الذي كتب ويبلغ معاوية عن ومغيرة رضي الله عنه يبلغ معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ذلك معاوية ونشره بين الناس وعمل به، فدل ذلك على أن الصحابة رضي الله عليهم يعني كانوا يعملون بقبول خبر الواحد، والأدلة كثيرة على ذلك. دبر الشيء وهو آخر الشيء يأتي بضم الدال، وهنا المقصود عقب السلام من الصلاة. هنا هذا الحديث فيه استحباب الذكر الذي قاله المغيرة، هذا الذكر المخصوص عقب الصلاة المكتوبة، وطبعا هذا الذكر فيه معاني عظيمة جدا، يعني وهو لابد أيضا نتعرض إليها، وهو التوحيد، وهو أفضل أنواع الذكر ما كان في التوحيد، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا فيه ما فيه من تعظيم الله عز وجل، توقير الله عز وجل، ذكر الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى وتوحيده بالمنع وبالإعطاء وبتمام القدرة. فهذا الذكر من أفضل الأذكار التي يقولها المرء، وسواء يعني دبر كل صلاة أو حتى يعني عموما، كما إنه أيضا كما جاء من أفضل الأدعية في الدعاء يوم عرفة وهو التوحيد، وهو أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله، فيه النفي والإثبات، ولا بد أن يأتي المرء بالاثنين النفي والإثبات، الإيمان والكفر، إفراد الله عز وجل بالألوهية ونفي الألوهية عن غيره سبحانه وتعالى، لابد أن تقال هذه الكلمة وبعلم، ولا يقول كما يقال سمعنا أبانا يقولونها فنقولها أو شببنا على ذلك أو تربينا عليها، لا، لابد أن تعلمها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلابد أن يكون ذاكر هذه الكلمة عالم بها يعلم معناها علما لا ينافيه جهل، كذلك لابد أن يقولها بإخلاص لا ينافيه شك، بصدق لا ينافيه كذب، ولا يكون كمثل ما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلابد أن يحقق شروط هذه الكلمة. كيف تجد المرء يقول لا إله إلا الله وهو يذهب لصاحب القبر يدعوه أو يستغيث به أو يستجير به أو يعني يقدم يذبح لمن يراه من الأولياء ومن المقبورين ولغير الله عز وجل، أو يقسم بغير الله عز وجل، يقسم بالولي أو يقسم بمن يراه بمخلوق، كل هذه تنافي قول لا إله إلا الله التي لابد فيها من شروط أن يعني يقوم بها المرء، قلنا بها الصدق والإخلاص والعلم المنافي للجهل، وأيضا القبول والانقياد والإذعان لله عز وجل، فلابد أن يقبلها، ولا يقول كما قال المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، فهم لم يقبلوا ذلك، وأيضا لا يظهر ذلك حتى يحكم المرء ما جاء عن الله عز وجل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نفى الله عز وجل الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إيمان بتحكيم الله عز وجل ثم لا يجد حرج هنا في حرج في النفس ويسلموا تسليما، انقياد قبول وانقياد واستسلام وإذعان لابد له تام غير منقوص، تام غير منقوص حتى يحقق معنى لا إله إلا الله، أيضا لابد من المحبة فيها، فلا يحقق أحد لا إله إلا الله إلا أن يكون يحب الله عز وجل، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب الصالحين من المسلمين والمؤمنين وأهل الفضل وأهل الصلاح، يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحبة أيضا من شروط لا إله إلا الله، هذه كلها يعني أصول لابد أن يحصلها المرء حتى يعني يتدبر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله، فلا يطاع، فالله عز وجل يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى، ويذكر فلا ينسى، هذا حقوق لله عز وجل لابد أن تؤدى إلى ذلك له سبحانه وتعالى. ثم قال وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه لها ازدياد، هذه لها معنى عظيم، لأن العرب كانت مع أنها تقول لا إله إلا الله لكن كانت تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه، وكانوا يلبون في الحج يقولون، لذلك جاء الحج هكذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، العرب كانت تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فهذا فساد في العقيدة، فجاء الله عز وجل أو جاء الشرع يبين أن الله عز وجل وحده لا شريك له، له الملك، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، الملك التام كله لله عز وجل، الملك الكامل لله عز وجل، الملك المطلق له سبحانه وتعالى، له لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ما في السماوات وما في الأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه، فأيضا وقد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ذي الملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت، فهذا الملك المطلق لله عز وجل والتام، وإن كان هناك مطلق ملك مقيد ولكن هذا للبشر، أما الملك المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، والحمد كله لا يكون إلا لله عز وجل، وذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له، وهو على كل شيء قدير، وهذه القدرة الكاملة لله عز وجل كل شيء، وهذا من العموم الذي لا خصوص له، هذا من العموم الذي لا خصوص له وهو على كل شيء قدير، وأنا هنا أسأل العموم الذي لا خصوص له، هذا نادر أن تجد في في في في في في في في في السنة أو في الكتاب أيضا، وأنك تجد عموم لم يخصص. لذلك أن علماؤنا قالوا بأن العموم الذي لم يخصص أربعة، يعني وجدوا عموما لم يخصص أربعة، منهم الذي معنا الآن، والله هو على كل شيء قدير. ما أحد هل ممكن يعلم ما هي العمومات في القرآن التي لم تخصص؟ لأن غالبا كل عمومات القرآن خصصت إلا أربعة، أربع عمومات استقراها أهل العلم قالوا هذه العمومات لم تخصص، منها واحدة التي معنا الآن، والله على كل، يعني الآية والله على كل شيء قدير. هي طبعا ليست الآية، الذكر عندنا هو على كل شيء قدير، لكن الآية والله على كل شيء قدير هي في نفس المعنى، لكن هم أربع ننشط. هل أحد يعلم الأربع، أربع عمومات في القرآن كلها لم تخصص؟ العمومات في القرآن كلها مخصوصة إلا أربع، أنا قلت واحدة الآن، والله على كل شيء قدير. هل ممكن أحد يأتي بواحدة؟ طيب مفيش خالص ولا واحدة. طب الإخوة اللي دخلوا متأخرين نعذرهم، أريد عام في القرآن لم يخصص. بونس حسين أبو محمد، عام في القرآن لم يخصص، هم أربعة، والله بكل شيء عليم. نعم جزاك الله خير. هذه الثانية، لا هذه والله غالبا على أمره. طب أين العموم فيها؟ طب بكل شيء، كل لفظ ألفاظ العموم، والله على كل شيء قدير، هذا لفظ ألفاظ العموم، أين العموم في الله غالب على أمره؟ إن الله بكل شيء محيط. والله دي زيادة أبو محمد، أنت أتيت بواحدة زيادة ما ذكرتها هذه. إن الله بكل شيء محيط، في بكل شيء دي بكل، أنا ما أذكرها، بكل شيء ولا على كل شيء محيط؟ بكل، بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. طيب أنا أقول الثالثة لكم، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، هذا عموم لم يخصص، عموم لم يخصص. الرابعة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، رزقها ناس، ما من دابة، ما من ألفاظ العموم، وكل نفس كل ألفاظ العموم، والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير. وأضاف أبو محمد إن الله بكل شيء محيط. طيب هذه العموم، العمومات التي لم تخصص في القرآن، نرجع وهو على كل شيء قدير، نقول هذا اعتقاد جازم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فسبحانه وتعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا شيء، فلا شيء يعجز الله عز وجل سبحانه وتعالى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فنقول بأن الله عز وجل من تمام قدرته بأنك لابد أنك تعلم بأنك إن أردت أن تتوجه لا تتوجه إلى الله عز وجل، تستغيث، تستغيث بالله، تستجير بالله عز وجل في أعظم الشدائد والنكبات وفي الشدة، فلا تلجأ إلا لله عز وجل الذي يرفع الكربات، وهو الله عز وجل، فهو الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد كان يعني اقرأ إن شئت في سورة الأنبياء، تجد كل أنبياء قد دعوا الله عز وجل عندما كان يصيبهم الشدة أو يصيبه أو لهم ما لهم من يعني السؤال. هذا زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا، يعني جلس طويلا لا يرزق الولد، فقام فدعا الله عز وجل ثم رزقه الله. وذنون إذ نادى وفي الظلمات أن لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك. وأيوب أيضا مسه الضر ونال الله عز وجل. وهكذا كل نوح عليه السلام ما من نبي إلا وقد رفع يده ودعا الله عز وجل. ثم قال أيضا في له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي أن الله عز وجل هو المانع هو المعطي، إن أراد أن يمنع فلا أحد يعطي، المانع يعني الحائل، المانع بين الشيئين الحائل بين الشيئين، فلو منع الله عز وجل لو لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لو لا مانع لما أعطيت، إذا أراد أن يعطي الله عز وجل نقدم هذا، إذا رأى فلا أحد يمنعه، لا يستطيع أحد أن يمنع الله عز وجل من نزول رحماته ونزول البركات والرزق. وأما إذا منع، إذا أعطى الله عز وجل إذا ولا معطي لما منعت، إذا منع الله عز وجل عن أحد شيئا فلا يستطيع أحد أن يعطيه. وهذه كلها جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أيضا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم من الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا خلاصة معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي أن مفاتيح الخير كلها من عند الله عز وجل، لا لأحد من البشر دخل في ذلك. فإذا علم المرء ذلك استراح قلبه، علم بأن المعطي هو الله والمانع هو الله، لا أحد من الخلق هو الذي يمنعه ولا هو الذي يعطيه، فاستراح لذلك، فتوجه القلب كله إلى هذا المعطي وهذا الله عز وجل المعطي المانع. ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الحظ، الجد هو الحظ، الحظوظ اللي هي الحظوظ، لذلك لا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه يعني المقصود منها نقول بأن من عنده حتى الحظ من الغير من الغنى والخير لن ينفعه إلا من إلا إذا قرره الله عز وجل ذلك. يعني هذا الذي عنده ما عنده من حظوظ الدنيا، الذي يظن بأنها جاءته من نفسه كما ظن هامان وقال إنما أوتيته على علم، فهذا الذي عنده من حظوظ الدنيا الجد والحظوظ الدنيا من المال ومن الولد ومن غير ذلك، هذا لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي أن ولو كنت أنت أيها المرء أيها الإنسان من أغنى الناس وأراد الله أن يشقيك لأشقاك حتى بهذا الغنى الذي عندك، فهذا الجد الذي عندك والحظ لن ينفعك من نفسك إلا إن قدر الله عز وجل أن ينفعك به أو يغنيك به أو يعني يكون لك فيه من الرحمة والفضل، وإلا إن أراد الله عز وجل مع هذا الجد الذي عندك أن يكون عليك هلاكا ودمارا كما حدث مع قارون لكان ذلك من الله عز وجل. فهو خلاصة هذه أن الحظ الذي تؤتيه من الدنيا لا تنسبه إلى نفسك ولست لك فيه يعني شيء، أنا قلت قارون، أنا ما قلتش هارون، أنا قلت قارون، يبقى أنا أخطأت اللي قلت هارون، أستغفر وأتوب، أنا ما أظن أنا قلت قارون، كمان قلت هامان، يعني ما قلتش هارون، أما وصلت عند الناس هارون إزاي؟ طيب وكان الله بكل شيء محيطا، هذه ممكن تقول لكن إن الله بكل شيء محيطا هذه ما ولا إيش؟ طيب قارون ما تزعلوا قارون خلاص قارون، فنقول بأن المرء لابد أن يعلم بأن الحظوظ هذه التي تأتي من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يبارك فيها وليس للمرء فيها يعني سبيل على أنه غير أنه ينسبها إلى الله عز وجل ويعلم أنها من عند الله وليست من نفسه. طيب هذا تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم هنا قال وانتبه هنا هذا يعني هذه بدأ فيه الذكر بالتوحيد سبحانه وتعالى أيضا وبدأت فيها وأيضا بدأ الصلاة أولا بالتكبير وانتهى أيضا بعد ذلك فيها بالتوحيد يعني شهادة التوحيد فاستفتح بالتوحيد وأيضا وحتى أيضا بعد الانتهاء من التشهد الحديث الذي قلناه في التعوذ من الأربع أيضا ثم ختم بعد الصلاة أيضا ختمها بالتوحيد ففي بداية بالتوحيد ونهاية أيضا هي تكون بالتوحيد. طيب هنا في بعض المسائل أيضا على أن قال فيها المصنف وثم وفدت بعد ذلك على معاوية وفدت على من فسمعته يأمر الناس بذلك وهذه مسألة مهمة جدا بأن معاوية رضي الله عنه وارضاه عندما جاء هذا الكتاب من هذا الصحابي الجليل وهو أمير المؤمنين هنا ما تكبر ولا قال كيف يأتيني بسنة وأنا صحابي مثله وغير ذلك بل هو الذي طلب أولا أن يتعلم السنة بعد أن تعلمها نشرها بين الناس وهذا هو المقصود الأسمى بأن المرء يتعلم العلم يتعلمه أولا يرفع نفسه الجهل ثم ليعمل به فيرتقي عند ربه سبحانه وتعالى ثم ينشره بين الناس حتى يشاركونه في هذا الخير الذي هو قد أعطاه الله عز وجل إياه وهذا الذي كان فعله معاوية رضي الله عنه وارضاه بأنه يعني نشر ذلك بين الناس. ثم ذكر رواية أخرى قال وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات هذه كلها هذه زيادات مهمة جدا على أن نتكلم عنها لأنها فيها مسائل كل منها يعني تحتاج لشرح لكن نقول يعني تتم للفائدة ثم قال وكان ينهى عن قيل وقال وهنا قيل وقال قال فيه التعيين يعني أن تكون قال هذا اللي هو يعين يعني هذه أيضا كتبها مغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهذه وصايا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أراد أن يوصيها أيضا لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه حتى يبلغها للناس وكان المغيرة حقيقة معروف عنه من الصحابة بأنه من أهل الدهاء والحكمة والعقل يعني كان من عقلاء الناس المغيرة رضي الله عنه وارضاه فيبدو أنه اختار هذه أيضا الوصايا لينقلها لمعاوية حتى يعني تكون وصايا ينقلها للناس تساعده على سياسة العوام وتبلغهم لدين يبلغ لهم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فاختار له ذلك منها قيل وقال وهذه من أهم الوصايا وهي مسألة القيل والقال والقال هنا فيها التعيين أن تقول قال فلان يعني نقلت عنه وقيل بالتمريض يعني هنا بأنك لا تعينه هو لكن كانك تنقل كلام فهنا جاء بالقيل والقال الاثنين سواء أنه يعني يقول قيل وهذا تكسر الناس يقول قيل نقل ونحن الآن يعني في هذا الزمن هو زمن قيل وقال حقا لأنه زمن انتشار الرسائل والكلام والمجتمعات والنت وغير ذلك فتجد يعني قيل هذه لكل ساعة تجد قيل وأحيانا قال كمان أن قال فيها كذب أصلا لأنه يعين من قال ذلك فقال لكن قيل بمرر فلذلك لا أحد بقى قيل أنت أبحث عن من الذي قيل يعني أو من قيل ولكن فيها قيل وقال كثرة الحديث وفضول الكلام وهنا القيل والقال قد يكون في الدين وفي الدنيا ده احنا في الدين وفي الدنيا ليست المسألة في الدنيا فقط بل هي في أمور الدين أيضا فحتى في أمور الدين كان علمانا يقول ينبغي على المسلم ألا يتحدث بكل ما سمع يعني ليس كل ما سمعه يتحدث به لأنه ربما لو لم يكن من أهل العلم فيحدث بأحاديث ولا يعلم صحته وممكن يقع يعني يزل اللسان في شيء من الأحكام فيجب عليه الدقة والتحفظ قبل أن ينقل. وأنا يعني حقيقة المسألة هذه يعني أوصي بها نفسي وإخواني كثيرا في مسألة النقل، وكمان أزيد بأن النقل قد يكون عن أحد مسجل لكن أنت لا تعلم متى قال هذا الكلام فتنقله على أنه جديد وهو قديم، وأنا قدر الله علي مسألة تحدث معي مشابهة جدا وفي مسألة من المسائل الآن التي هي يعني محل نقاش في الأوساط، بأن كان عندي تسجيل لأحد العلماء في مسألة يعني ما أريد أتكلم فيها لأنها منتشرة الآن حقيقة، وبين فيها تفصيلا مسألة معينة، وأنا عندي بلا فترة فوق السنتين في هذا التسجيل وحقيقة أعمل به، ولكن هممت أنني أنزله أنشره أو يعني أعطيه لأحد، قلت أسأل أتأكد أولا من التوقيت، واكتشفت بأن هذا الكلام قيل من 7 أو 8 سنوات، ليس لما جاءني من عام ونصف، فظننت أن الأخ وأحسنت به الظن الذي أعطاني التسجيل أنه هذا وقته، لما هممت بأن أنا أريد أن أنزله اكتشفت أن هذا الكلام كان من 8 سنوات، ورد عليه من الآخرين والمسألة ليست بجديدة يعني في كلام جديد، فكان لو نزل هذا الكلام ممكن يؤدي إلى إشكاليات، والحمد لله عز وجل بأن الواحد يحاول أن يتحرى، وهذه ليست فيها خطأ لأن الكلام مسجل وقاله ومسجل، لكن في وقت من 7-8 سنوات يختلف عن الآن، فبالتالي كان خطأ أن ينسب إليه الكلام الآن، وهذه يعني لذلك أنا أقول بأن مع تطور هذه الأمور فلابد يرجع لمن ينقل عنه بالتحديث وبالتأكد وغير ذلك حتى وإن كان كلام مسجل بصوته، وهذه مسألة أيضا تدخل لأنه ممكن تؤدي إلى إشكاليات كبيرة جدا. فأنا أقول طبعا يعني قد يكون المسألة فيها حسن نية، ولكن أيضا ما هذا دين لابد أيضا أن يتحرى فيه المرء، لذلك كان علماؤنا يقولون بأن المرء لا يتحدث بكل ما سمع، وأنه ممكن يتحدث فيخطئ وممكن يزل وممكن لا يتحرى ينقل عن الشيخ أنه قال شيء ثم رجع الشيخ عن هذا الكلام ولم يقل لم يعلم الذي هذا الذي نقل بأنه قد رجع عنه، لذلك هذا كثرة الخوض في هذه الأمور بدون دقة قد توقع المرء في أمور كثيرة منهي عنها، هذا في الدين وفي الدنيا أيضا كثرة قيل وقال في أمور الدنيا، الخوض في أمور الدنيا وكثرة الحديث في أمور الدنيا قد يقصي القلوب، وهذا لا شك ويجعل المرء يغفل عن ذكر الله عز وجل، كثرة الجلوس والكلام في أمور الدنيا وحتى الكلام في التجارات والأخذ والإعطاء وغير ذلك، والآن أصبحت المسألة الكلام هذا تطور، كان الأول بداية يتقابل الناس يتقابلون فيتكلمون، فلما جاءت الهواتف أصبح الكلام كله على الهاتف، فتجد الأخ والأخ والأخت والأخت تجلس على الهاتف بالساعة والساعة تتكلم، أصبح الآن لا ليس الهواتف الشاتينج بقى والفيسبوك والواتساب والمجموعات اللي موجودة، فتجد الساعات راحة جاية بين الإخوة والأخوات كل رسائل وكلام ورسائل وكلام، يحسب المرء كم أضاع من الساعات ولا أقول دقائق لا من الساعات طوال اليوم ليلا نهارا، يعني لو استثمرها في في في في أمور الدين أو حتى في نفع الناس أو غير ذلك لوجد فوائد عظيمة جدا، فهذه الأمور التي استحدثت أضاعت علينا كثير من الأوقات وأوقعت الناس في كثير من الكلام في أمور الدنيا، وكل واحد مجموعات 500 واحد في مجموعة 100-200-300 أي واحد لو أخرج كلمة واحدة أو مسألة يسأل عنها أو أمر ستجد يعني الكل يتطوع ويجيب، فتجد الأوقات تضيع، هذا أيضا من القيل والقال في أمور الدنيا، فلا بد المرء أنه يعني كما قال علماؤنا ما ندمت على السكوت بمرة ولكني ندمت على الكلام مرارا، يعني كما قال أحد الشعراء ذلك لما أحفظ الشعر جيد لكن أنا أنقل معنى، قال يعني ما ندمت على السكوت مرة ولكني ندمت على الكلام مرارا، فهنا لأن أيضا مسألة الكلام هذا يعني قيل وقال لا بد ستوقع المرء في المهالك، لأنه ممكن يريد أن يتكلم فيحرص على رضا الناس من كثرة الكلام وليتحدث مع الناس كثيرا سيحرص على رضا الناس، فيقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس بسخط من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس. وهذه واقعه تكون مجموعات، وكل واحد يريد ان يضحك الناس، يسلي الناس، يتكلم مع الناس، فتجده يعني يتوسع في الكلام فسيصيب، لابد سيصيب في الكلام يعني، وياتي اما بالغرائب او العجائب او يعني يخطئ في كثره الكلام. فالتقليل التقليل من الكلام هذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لمعاذ قال إني أحبك في الله، فما قال معاذ قال يا رسول الله أو إن مؤاخذون بما نقول، قال في معنى الحديث لما قال له على حفظ اللسان فقال لما أذكر بدايته قال وإن مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهو اللسان هو الذي يودي بالمرء للمهالك، حتى أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك اللسان ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. فلا شك بأن كثرة القيل والقال وكثرة الكلام ستوقع المرء في في في في عواقب شديدة جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت هو الأفضل في هذه الأزمنة، على أن المرء لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى الكلام. ثم قال كان يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكثرة السؤال أيضا وإضاعة المال، هذه لها وجوه، لأن إضاعة المال يعني إما سيضيع فيما حرم الله على قسمين، يعني أن يكثر الإنفاق فيما حرم الله والعياذ بالله، يعني يشرب بها منكرات، يصرف في محرمات، فهذا إضاعة المال قولا واحدا فيها ما فيها من فعل المعاصي والذنوب، وهذا كفران لنعمة الله عز وجل الذي أعطاه المرء. إذا أعطاه الله عز وجل نعمة الغنى أو المال فصرفه في المحرمات فهذا إضاعة للمال. وقد يكون نوع ثاني إضاعة المال ليس في المحرمات، لكن في أمور دنيوية، في الأمور الدنيوية، وهنا يدخل فيها مسألة المبالغة، ويدخل فيها الإسراف أو الترف، أو يدخل فيها التبذير. وهو مثلا يعني طبعا هذه فيها كلام عند أهل العلم يمر عليها، يعني ينفق في شراء الأشياء الغالية جدا، أو الركوب الغالية، أو الملابس الغالية، التوسع اللي هو الزائد عن الحد، ونقول التوسع الزائد عن الحد، لأن الله نهى سبحانه وتعالى عن الإسراف، قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لو يحب المسرفين. فالإسراف قد يكون في الشهوات والملذات حتى لو مباحة، ممكن تكون مباحة نعم، ولكن الله نهى عن ذلك، حتى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالسفيه لا يعطى ليه المال، ليش؟ لأنه سينفقه حتى لو لم يكن في المحرم في الشهوات واللذات المباحة، ولكن سينفق. نعم البعض قال هي في المباحة، لأن الشافعية لهم كلام يرون بأن حتى لو زاد في المباحات ففيها يعني نوع من نقول نوع من تمتع الجسد ونوع من استمتاع بالأشياء، فكلها في المباحة ففيها إفادة، فيرون بأن المسألة لا تكون فيها إسرافا. ولكن الكلام فيه نظر، هذا بعض الأصحاب في المذهب عندنا، لكن لا شك بأن وإن قلنا بأنها مباحة، لكن المبالغة في هذا التوسع في مسألة في الإنفاق وإن كان مباحا، لكن يعني هنقول على الأقل أن يقع في الذم الشرعي، يعني ممكن يصل للكراهة، لأنه ممكن يصل للإسراف، يعني يكون هذا فيه من باب الإسراف. فعلى المرء أيضا حتى وإن رزقه الله مالا كثيرا، لكن عليه أن يراعي أيضا ألا يقع في الإسراف والتبذير، لأنه فيه نوع من كفران النعمة يعني في ذلك. هذا من باب إضاعة المال. وفي أيضا هو الشافعية قالوا إن في يعني إنه ليس بإسراف، لأنه في مصالح للبدن، ويعني فيه تقوم بمصالح البدن والملذات، فهذا غرض قالوا صحيح. ولكن الحق بأن الآيات في القرآن التي قلناها أيضا فيها النهي عن الإسراف والتبذير، حتى لو كان في في في في المباحات، لكن هذا أيضا يدخل فيه، يعني إضاعة الأموال في الإنفاق على البناء يعني البناء العظيم، يعني مثلا اللي هو يعني يصرف فيه كثيرا اقتناء الأشياء التي غالية جدا يعني بدون استعمال بس فقط لمجرد الاقتناء مجوهرة. يعني أنا أقول اللي هي الأشياء اللي هي تشتري لوحة مثلا مش عارف بكم ألف وبعضهم هذا سفه يشتري لوحة سيارة رقمين ثلاثة أو أربعة يدفع فيها مئات الألوف وبعض يدفع فيها ملايين. هذا لا شك بأن هذا فيه ما فيه من لم يرزق المال لم يعطيك الله عز وجل هذا المال لتفعل فيها كذا. يعني وهذا يعني لو نظرنا إلى الأنبياء رضوان الله عليهم صلوات الله عليهم كان حال الأنبياء بأنهم تقللوا من شهوات الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد على بطنه الحجر من الجوع، قالوا لم يشبع من خبز البر ثلاثا متواليات ثلاث أيام، وحتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم كنوز الأرض، كل مفاتيح كل الأرض كانت عنده، الغنائم كلها عنده، ومع ذلك لم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام متواليات حتى قبض. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. فلا شك بأن نحن فتنا في مسائل الدنيا أو توسعنا، فنسأل الله يغفر لنا جميعا هذا التوسع، ولكن نذكر أنفسنا بأن المرء يعني يحذر حتى لا يقع في إضاعة الأموال بغير حق. طيب كثرة السؤال، وهذه كثرة السؤال هذه أيضا يعني فيها على قسمين، السؤال في الدين والسؤال في الدنيا، لأن في سؤال في أمور الدين فتجد المرء يأتي ويسأل في أمور دينه، يسأل عن الصلوات، يسأل عن الزكوات، يسأل عن الصيام، عن الحج، عن العمرة، يكثر من السؤال. فنقول هذه الأصل فيها بأن السؤال في الدين محمود، وأن ما أتي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه العلم والفقه إلا بإيش؟ بسؤال سأول، كان لو قال كان بلسان سأول، قال كان لي لسان سأول وقلب عقول. بل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهم الأعراب وأهل البادية، لأنهم كانوا يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كنا ننتظرهم يأتون يسألون لنتعلم، لأنهم كانوا لا يعلمون العلم فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون وفيتعلمون منهم، فكانوا يستفيدون من ذلك. لذلك السؤال في الدين وفي العلم بغرض التعلم، هنا أقيد بهذا بغرض التعلم والاستفادة والعمل بذلك، هذا لا شك محمود. أما السؤال بغرض التعمق أو التنطع أو يعني أو التعجيز أو إبراز ما عند المفتي أو المجيب أو غير ذلك والمجادلة، هذا لا شك بأنه مذموم، هذا ما شك بأنه مذموم. وهذا هو الذي يعني من السؤال الذي كثرة السؤال الذي ينهى عنه، كما فعل مثلا اليهود ما أرادوا أن يؤمروا أن يذبحوا بقرة فتشددوا، قالوا ما لونها، ما هي، ما كذا كذا، فشددوا فشدد الله عليهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الذي يتشدد تجد يتكلم يريد أن يسأل في الدين، لكن هو حقيقة هو يعني يريد أن يشد على نفسه ويشتد، وهو لا يحتمل يعني إن علم بالشدة هذه لا يحتملها ولا يستطيع أن يأتي بها، لكن هو هذا يعني من الأمور التي لا ينبغي أن يخوض فيها المرء ويتعمق فيها، عليه أن يسأل إذا احتاج. وأيضا كثير البعض يسأل بدون حاجة، كل ما يعني له شيء يسأل، فهذا أيضا قد يؤذي وقد يضيق الوقت على المفتي الذي يسأله أو غير ذلك أو من أهل العلم. لذا كان علمونا يقولون يعني نعم إن وجدت من أهل العلم فحاول أنك تستفيد منه وتتعلم منه أي شيء، ذات لما تلاقي عالم وتلاقي أحد من أهل العلم وتجده في المكان أو يعني تلتقي به أو حتى يتيسر لك أنك تسأله ففعل لتتعلم، هذا كما كان داء بالصحابة يفعلونه وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم. ولكن أنك تتقصد بأنك يعني تشد عليه تتنطع معه تجادله وتؤذيه فتتعمق في أشياء، فهذه قد تنزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المسلمين من المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليه من أجل مسألته. طبعا هذا مش موجود الآن، لكن هذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لما قال الرجل قام النبي صلى في الحج قال في كل عام يا صلى الله عليه وسلم، فهو كان يريد أن يسكت فقال لو قلت نعم لوجبت. فأيضا قال الله عز وجل كما جاء أيضا في مسند أحمد إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فمن سكت عنه الله عز وجل نسكت عنه، من سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم نسكت عنه، فلماذا نتكلف ونتقعر في أمور ليست لنا فيها؟ فهذا نقول وقال هذا كن في الدين، نقول هذا كله في الدين. أما السؤال أيضا الذي منه عنه أن يكون السؤال في الدنيا، ومسألة الدنيا هنا يعني هذه الذي قد تكون المقصودة أكثر من السؤال، وإن كان هذا جاءت على العموم فبينا في الدين والدنيا فيها، ولكن أيضا لأن مسألة الدنيا هذه مسألة الحوائج، قضاء الحوائج أو الحوائج الذي يسأل ليريد المال، وهذه طبعا أيضا أصبحت منتشرة جدا في زمننا، نكون فيها تفصيل إن لم يكن من أهل الغنى، إن كان أقصد من أهل الغنى أو عنده ما عنده ما يكفيه أو ما يسد حاجته حتى، أو عنده قدر الكفاية مثلا، أو عنده من يكفيه من عائلة من أهل من ولده، ولكنه يتصنع أقول أو يلبس لباس الفقر والحاجة ويدعي أنه محتاج وأنه مديون وأنه مكروب وغير ذلك ويترقق للناس ويتدلل لهم، فهذا هو الذي يأثم، هذا يأثم، لأنه هذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، الذي تجده يتسول يذهب لفلان وفلان وفلان، أنا عندي كذا، عندي مصاريف، عندي إيجار، عندي كهرباء، عندي مصاريف أولاد، يأخذ من هذا وتكتشف بعد شهر أنه يعني مر على 10 أو 15 وكل أعطوه. أنت إن كنت في حاجة حقا فيكفيك أن يعطيك واحد وتسد حاجتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن يأخذ قدر الحاجة فقط في معنى الحديث، لكن أنك تمتهنها مهنة وتلف على الجمعيات وعلى الناس وعلى من عندهم أو في الشوارع وغير ذلك، فهذه الحالة الأولى التي هو إما أن يكون ليس عندك لا تحتاج، أو عندك ما يكفيك أن أقول، أو عندك من أعطاك خلاص لكنك تستمر في ذلك، هذا فيه ما فيه من الكذب وأخذ أموال الناس بالباطل ومن السحت المحرم عليه. أما النوع الثاني الذي هو محتاج وعنده فعلا حاجة أو عنده فاقة أو أصيب بدين أو يعني أو قدر الله عليه ضيق في الرزق لأي أشياء، ثم احتاج لذلك، فهذا الذي هو يعني نقول لا حرج أن يسأل أن يحتاج، وإن كان الأولى عند علمائنا بأنه ينتظر حتى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب، يعني هذا الذي قيل فيهم لا يسألون الناس الحافة، يعني لا يلحون على الناس، ولكن الأولى له أن هذا طبعا في حق من؟ حق المخلوق أن نقول، يعني إذا هو يحتاج إلى مال فإن كان سيسأل المخلوق فهذا يعني له أن يسأل، قال ولكنه إن تعفف حتى يغنيه الله عز وجل لكان أكثر، لكان هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ألا إن الغنى غنى النفس، فهو الله عز وجل مطلع عليه سيعلم حاله عند الناس من غير أن يريق ماء وجهه، فيكفيه الله عز وجل، وهذا حتى وإن سأل فسأل على قدر حاجته وقدر الفاقة، فهذا لا حرج في ذلك أن يتعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الحديث والآيات على أنه يعطى السائل، وأما السائل فلا تنهر، فدل ذلك على أن السائل لا ينهر، إن كان عندك ما شيء تعطيه، وأما إن لم يكن عندك شيء فترده بإحسان، لكن فهذا دلالة على جواز السؤال، نقول هذه دلالة على جواز السؤال، لكن النهي هنا عن كثرة السؤال، الذي جاء النهي عن كثرة السؤال ليس عن أصل السؤال، لأن السؤال جاءت فيه أدلة بأن يسأل وأن إما يعطى أو لا يعطى، لكن كثرة السؤال هي التي فيها النهي عن ذلك، وهذا طبعا نقوله الذي محتاج في حق إذا سأل المخلوقين، أما في حق الله فالمندوب والمستحب ولا أقول الوجوب أنك تكسر من السؤال لله عز وجل بأنه واسأل الله من فضله، فأنت ليس لك إلا أن تسأل الله عز وجل، وإذا سألت فاسأل الناس من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فإحنا نتكلم هنا النهي عن كثرة السؤال ليس سؤال الله عز وجل، بل هو الأصل أن المرء لا يسأل الله عز وجل، ولكن إحنا نتكلم عن سؤال الناس الذي يسأل الناس، وقلت بأن الجواز في السؤال أصل، لكن النهي عن الكثرة والذي دل ذلك على أن الآيات قلنا والسائل فلا تنهى، وقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام هنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فدل ذلك على أن أصل السؤال ليس مذموما، لكنه لأن الشرع لا يمكن يقر على الكراهة، أقر الله عز وجل على السؤال هنا وقال وفي أموال حق معلوم للسائل، فدل ذلك على أن السؤال عند الضرورة جائز، لكن النهي هنا عن كثرة السؤال، لأنك أيضا عندما تكثر السؤال هذا عن سؤال الناس عن الأموال وعن أيديهم وتذهب وتأتي إليهم كثيرا، هذا أيضا فيه ما فيه عن النهي الذي جاء في هذا الباب. قلنا كثرة السؤال قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، هذا باب عظيم جدا. أيضا من كثرة السؤال أنا أريد أبين حقيقة، وهذه نقع فيها للأسف بعض الإخوة يقع فيها والأخوات في كثرة السؤال، كثرة السؤال عن أخبار الناس. تجد الأخ أو الأخت يمسك الأخ عندما يلقاه يأتي يريد أن يعلم كل أخباره، بداية من يستيقظ من نومه إلى يعني كل الجد السابع في العائلة عندهم، فيسأل عن أخباره وأحداثه وتفاصيل، وهذه أيضا ليست محمودة بل فيها ما فيها. قد تكون تحبه نعم أو تريد أن تستفسر عن حاله، لكن كثرة السؤال عن حاله والتفاصيل ستدخله في أمور لا تعنيك. يعني هو إما الآن سيصاب بالحرج، فإما أنه لن يؤثرك بالأخبار لأنه هو محرج لا يريد أن يخبرك، أو سيضطر تكبره أن يخبرك ما ليس بصحيح فتوقعه في الكذب، أو تكلفه أن يحاول يعرض فستوقعه بالمشقة، أو أنه سيتجنبك ولا ويهملك فلا يرد عليك فستتهمه بسوء الأدب. فأنت الآن أوقعته في حرج شديد، لك أن تسأل عن أحواله، لكن كثرة السؤال وتحاول معرفة التفاصيل هذه أيضا تدخل عند بعض أهل العلم في النهي عن كثرة السؤال. يكفيك أن تعلم حاله وتطمئن عليه، لكن لا تدخل في أمور خاصة قد يعني يكون فيها حرج عليك. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وهنا العقوق هو عدم البر وعدم الإحسان، وطبعا هذه الباب باب بحر لا ساحل له، وهو عقوق الأمهات أعظم الكبائر، أعظم الكبائر على الإطلاق عقوق الأمهات، ونسأل الله العافية. عقوق الوالدين عموما والأمهات خصت، وهذا طبعا من باب ذكر يعني الأهم كما قال في المهم، لأن الأم مقدمة في العقوق في البر عن الأب. الأم حتى أن بعض العلماء قالوا الأم لها ثلثي البر، على حديث من حق الناس بصحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك قال ثم أبيك، فقال ثم أبوك، أنا آسف، ثم من قال أبوك قال أمك، ثم من قال أمك ثم من قال أبوك. قال ثم من قال ثم أبوك، فقالوا فتقديم الأم في البر يقدم على الأب، حتى أن علماؤنا كما قلت قالوا بأن الأم لها ثلثي البر، ولا شك بأن الأم تقدم على ما قدمته من من من من من من من تقديم الرعاية والحنان والرحمة للوليد، حملته في في في بطنها وأرضعته وسهرت عليه الليالي، وحتى أن جاء كما جاء في حديث الغزوة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي تبحث عن وليدها، ثم أخذته فألقمته ثديها لترضعه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه هل ترون هذه طارحة ابنها في النار؟ قالوا لا، قال والله أرحم من هذه المرأة بوالدها. فبين بأن مثال هنا بأن من أرحم المخلوقات هي الأم التي هي أرحم بالوليد، لن تجد من يكون أقرب للأبناء من الأم ومن يقدم لهم بالفطرة بالجبلة التي قد ترعاها الله عز وجل في قلبها. قال أترون هذه طريحة ولديها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله سلم، قال الله أرحم بالعباده من هذه بولدها. تصوير عظيم يبين لك مدى أن الأم هذه يعني رحيمة بأولادها وأنها وحنونة عليها، لذلك كان الجزاء وفاقا، كانت الأم مقدمة في النهي عن العقوق، وإن كان الأمر كله على الوالدين لقوله تعالى فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما، وفي أخرى واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعقوق الوالدين هذه من أعظم الكبائر نقول، والبر بالوالدين من أعظم المناقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن في امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة، هذه عبادة من أجل العبادات وهو البر إلى الوالدين، عبادة من أعظم العبادات وهو البر إلى الوالدين، طريق المرء إلى الجنة. والأسف كثير يعني يقدم أمور هي أقل في الشأن في الطاعات عن استجابة للوالدين وطاعة الوالدين. ونقول بأن ضابط ذلك، ضابط العقوق، أن كل فعل يتأذى به الوالدين يدخل في العقوق. هذا ضابط يعني كثير من أهل العلم يعني اجتهدوا في مسألة هذه المسألة، لأن العقوق أصله عدم البر والإحسان. طب ما هو ضابطه؟ أقرب ما يكون فيه كل فعل أو قول طبعا يتأذى به الوالدين أو أحدهما يعني يدخل في العقوق، يدخل في العقوق. فطاعة الوالدين يعني نعم لا تكون في ترك فريضة على العين، لكن تلزم الطاعة في غير ذلك، ولا فعل محرم، لكن غير ذلك الطاعة مقدمة. يعني الطاعة للوالدين لا تكون في ترك فريضة ولا فعل محرم، غير ذلك من المباحات والمندوبات هم يقدمون. بل أن جهاد الطلب، جهاد الكفاية، يقدم فيها الاستئذان من الوالدين، إن الوالدين قالوا لا لا تجاهد، جهاد الطلب أقول هذا يقدم فيها، ودل ذلك على عظم بر الوالدين. وقلنا خصة الأمهات بذلك في الحديث دون الآباء، مع أن العقوق على الاثنين، وهذا يعني نقول يعني من باب يعني بيان عظم وحق الأمهات أو الأم في ذلك، وهو من باب تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لتعظيمه. هذه أيضا يعني من في الأصول تأتي باب تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لتعظيم موقعه أو العظم موقعه في الأمر. لما خصت عقوق الأمهات ولما نقول عقوق الوالدين خصت الأم، هنا تخصيص الشيء هنا بالذكر إظهارا لعظيم الموقع. وقد يأتي يعني قد يأتي النهي عن الأدنى ويراد به الأعلى، ويأتي ينبه عن الأعلى ويراد به الأدنى، كل هذا موجود. أو قد يأتي بذلك بهذا التخصيص على، وهنا طبعا لو قلنا بأن الأمة أعلى فهنا نبه بالأعلى على الأدنى وهو الأب أيضا ذلك. قال ووأد البنات، نختم بها، وهو دفن البنات أحياء، وكانت هذه من أفعال الجاهلية كما ذكر الله عز وجل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ووأد البنت كان يعني لها صور، بعض كان ينتظر حتى تولد، فإن كانت بنت أخذها عند 6 سنوات وأخذها ترى يرعى بها، حفر لها بئرا وقال لها انظري، ثم يعني دفعها فوقعت في البئر وردمها، الله المستعان. وهذه كانت صورة من صور بعد أن تقف يلبسها وأفضل الثياب بعد أن تصل لهذا السن. وأيضا أحيانا كانت الحامل نفسها تحفر لها حفرة وتقترب من الحفرة، إذا ولدت على رأس الحفرة بنتا رمت بها في الحفرة ورجعت، وإن ولدت ولدا أخذت هذا الابن. وكانوا يعني بعد أن يعني هذا طبعا من فعل الجاهلية، حتى هم كانوا يقولون كنا نربي الكلاب ونقتل البنات والعياذ بالله. يعني هذا يعني طبعا كان وجاء الشرع والحمد لله بأنه منع ذلك، فكانوا قالوا قلنا نقتل، وكانوا يعني قالوا نقتل أولادنا الإناث ونربي الكلاب. هم طبعا خصوا البنات بذلك، يعني كما أنهم يروا إن بعضهم قال بأنه يخوفون من لحوق العار بهم عن طريق البنات، انكبروا بعد ذلك. والبعض كان خوف من الرزق، لأن البنات لا تعمل فليس يأتون برزق بخلاف الولد، ممكن أن يأتي له برزق خشية الإملاق. والبعض كانوا يقولون بأن الملائكة كأنها بنات لله عز وجل فيلحق البنات بالله عز وجل، يعني يلحقون بها. وهذا كله كان من أمور الجاهلية التي جاء الشرع بعد ذلك ونهى عن ذلك، ويعد ذلك من الكبائر ومن الموبقات، وهو البنات، لأنه قتل نفس بغير حق، قتل نفس. لذلك لما قلنا في الإجهاض ليش هو حرام، لأنه قتل نفس، قتل نفس بغير حق. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل، قال هو الوأد الخفي، هذا سماه وأد في العزل فقط، سماه وأد خفي، فما بالك بالذي يقتل النفس سواء قتلها كبيرا قتلها جنينا غير ذلك. قد جاء الشرع بتحريم قتل النفس، ليس لك حق أن تقتل النفس، أنت لست الذي تهب هذه النفس، لست الذي تنفخ فيه الروح، ولا أنت تخلقها، في هناك خالق قد قدر الله ذلك. من أنت حتى تتجرأ على الله عز وجل وتقتل نفسا بغير حق؟ وتأتي مبررات والأسباب، المرأة ضعيفة، المرأة لا تستطيع أن تنجب، المرأة الآن عندها كذا وعندها كذا. من أعطاك حق أو أعطى للزوج الحق في أن يقتل نفسا قد خلقها الله عز وجل؟ هذا جرم عظيم جدا ليس بالهين. لا تنتبه لأنك لا تراه الآن، سيأتيك يوم القيامة عن أنك ما فعلت به وقتلته بعد نفخ الروح فيه. فهذا من المحرمات التي لابد أن ينتبه إليها. ثم قال هنا عن حقوق الأمهات وأدي البنات ومنع وهات. ومنع وهات هذه يعني التي هي المنع، وهو المنع يعني أنك متى تأتي منع، نهى عن المنع والهات، منع الشيء التي أنت مأمور بإعطائه، هذا المعنى، منع الشيء التي أنت مأمور بإعطائه. فإن كنت مثلا عندك أمانات، عندك أشياء، عندك زكوات لابد تخرجها، فأنت لا تمنع هذا الذي مأمور بإخراجه، هذا منع. وهات أنك تسأل أن تأخذ شيئا ليس من حقك، فإما يجتمعان مع بعض أو في كل منهما لها حالتها. فهنا أنك إما تؤمر بالإعطاء فتمنع، الذين يمنعون المعون أيضا ويمنعون المعون أيضا، أو تؤمر أو أنت تطلب شيء ليس من حقك، تأخذ أموال الناس بالباطل. فإما أنك تمتنع عن أداء حق لزمك، أو تطلب ما لا تستحقه، أو تطلب ما لا تستحقه. هذا معنى المنع أو منع وهات. وهذا يعني آخر الكلام في هذا الحديث، وسمحونا عن الإطالة عليكم، ولكن الحديث فيه ما فيه من الفوائد كنا لابد نعرج عليه. حتى نقف عند حديث مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. ما أدري الأسبوع القادم سيكون في درس أم لا، لست متأكدا، فسأخبركم إن شاء الله من خلال المجموعات. إن استطعت أن أعطي الدرس سأعطيه إن شاء الله، إن لم أستطع فسأعتذر منكم على أن يكون بعد العيد بإذن الله إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.